أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أختاه، أريد أن أسألك بين يدي هذه المحاضرة سؤالا صريحا محددا. تعرفي أكتر حاجة قطع بينك وبين ربنا هي ايه؟ تعرفي ايه اخطر مرض ممكن يكون جواكي وانت مش حاسة؟ تعرفي انك ممكن تبقي بتعملي اعمال كبيرة والظاهر ان اخلاقك كويسة وان التزامك التزام جيد، لكن للأسف الشديد جواكي افات بتحبط عملك ده كله وانت مش دارية. عشان كده بتقعدي تفكري وما تلاقيش حلول، وتعملي أعمال ومش بتأثر فيكي. أصل جوه القلب حاجة عاملة زي الفيروس، فيروس قاتل انت مش حاسة بخطورته، وهو ده اللي بيضيع كل اللي انت بتعمليه. أكبر مشكلة انك تبقي مش عارفة ومش حاسة بمشاكلك مع ربك، بإيه اللي بيهدم دينك، إيه اللي بيضيع التزامك، ايه اللي بيحول بينك وبين الصراط المستقيم. فبالله عليك، اول حاجة عايزين نتفق عليها ونتعاهد عليها، مش عايزين نخدع نفسينا. عايزين لما نتعاهد على اننا هنجدد ايماننا وهنصحح التزامنا، اننا نقف مع نفسينا وقفة محاسبة وتصحيح، وناخد قرارات الالتزام الحقيقية. فبالله تعهدي معايا من البداية على التغيير، على مجاهدة نفسك حتى ولو كان الثمن غالي. فما فيش حاجة هتغلى على دينك، وما فيش حاجة هتغلى لو كانت فيها طاعة ربك والقرب من ربك وحب ربك. أنا عايزك تقولي كده من البداية، أنا هعمل أي حاجة بس ربنا يرضى، أنا هجاهد عشان أتغير وأبقى بجد مؤمنة. لو خدت بالك هتلاقي فيه أفتين قل في هذا الزمان من يتخلص منهما. الآفة الأولى آفة الكبر، والآفة الثانية آفة التسخط. وأنا هبتدي من النهاردة في آفة الكبر، وعايزين نتعلم إزاي نفتقر لله، وإزاي نحقق معنى التواضع لله تبارك وتعالى. وعايز من البداية إن احنا نصحح مفاهيم كتير بنغلط فيها، هنصححها من خلال نماذج واقعية عشان تفهمي يعني ايه كبر. المشكلة الكبيرة اللي انا برصدها في عالم الملتزمين اخوة واخوات، ان هم للأسف الشديد المفهوم بيبقى غايب عنه، دايما بيبقى عنده تصور، والتصور ما بيبقاش تصور كامل، بيبقى عنده مشاكل خفية. فعشان كده لما تيجي تقول لواحد خد بالك ده كبر، يطلع يقولك انا مش مقتنع. كبر ايه؟ انا ما بحتقرش حد ولا بزدري حد ولا بتعالى على حد، ده انا انسان كويس جدا واجتماعي وما عنديش المعاني دي. وهو مش فاهم ولا هي فاهمة حقيقة الكبر. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الاولى حين قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، من اللحظة دي، من اللحظة الاولى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا الموضوع مش موضوع فج، مش موضوع انت تبقي ملاحظة ملاحظة دقيقة وباين قوي شخصية نرجسية، شخصية متكبرة، شخصية متعارية. لا لا لا خالص، مش ده الخطر. الخطر انه ذرة ذرة انت مش واخده بالك منها خالص، تصرف كده على الماشي عادي بيعدي، لكن انت مش فاهمه ان ده يحرم عليك الجنه، ان ده يحبط عملك. فبالتالي كتير تلاقيهم متكبرين وهم بين الناس ومحدش واخد باله من هذا المعنى تماما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. طب يعني ايه بطر الحق ويعني ايه غمط الناس؟ تعالي بقى عشان نفهمك ونوصل المعلومة من البداية عشان نصحح المفهوم. يعني ايه كبر؟ هو ليه الكبر اخطر داء من ادواء الملتزمين في هذا الزمان؟ قال: الكبر بطر الحق. ومثاله الحديث الذي رواه الامام مسلم من حديث سلمة بن الاكوع ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. فقال: لا استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. قال سلمة: ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه شلت يده. النبي دعا عليه. بصي بقى، حطي نفسك في المعنى ده عشان أوصل لك يعني بطر الحق. يعني لما نيجي نقول لأخت من الأخوات، نقول لها أمر من أوامر الشرع، نقول لها مثلا إن اللي بتأخذ من شعر الحاجب ملعونة، لعن الله النامصات، فتيجي تقول: بس انا شكلي هيبقى صعب قوي كده، اكيد في حاجه غلط، اصل المساله صعبه جدا عليا، انا صراحه مش قادر اعملها، لا استطيع. شوفي بقى، لو انت بتقولي لا استطيع دي تكبرا تحرم عليك الجنه. انا ما اقدرش في الزمن اللي انا فيه ده، اصلا انا بنزل شغل، ولو نزلت الشغل هيقولوا لي ان الحجاب الشرعي ده، ان النقاب ده، او ان كذا ما ينفعش، لا استطيع. فقال: لا استطاع، انا ما اقدرش اقر في بيتي، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى، لا ما اقدرش، انا انسانة متحركة طبعي كده، لا استطيع القرار، انا ما اقدرش انفذ الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. لما نيجي نقعد نقول ان اقرب ابواب الجنة اليك مثلا طاعة زوجك، وان زوجك جنتك ونارك، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: التي اذا ظلمت لو هو تعدى عليك قالت: هذه يدي اضعها في يدك لا ارى غمدا حتى ترضى. تيجي تقول: ما اقدرش انفذ اللي انتوا بتتكلموا عليه ده، وبعدين انتوا بتكلمونا احنا ليه؟ ما تروحوا تقولوا للازواج: وعاشروهن بالمعروف. طول الوقت انت عندك الاعتراضات دي، طول الوقت انت بتدفعي الحق، وانت عارفه انه الحق، وعارفه ان ده قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فتبتدي يبقى جواكي اعتراضات وعايزه تدفعيه. بطر الحق يعني ايه؟ ادفع الحق. ده كبر يحرم عليك الجنه. شفت صعب ازاي؟ شفت خطير ازاي؟ المعنى الثاني غمط الناس، هو ده اللي اكتر الناس بتبقى فاهمه ان هو معناه الكبر، اللي هي يعني بتتكلم وانفها في السماء، واللي هي بتبص على حواليها كده: ايه دول؟ دي بيئه قوي، دي مش عارف ايه، اللي هي بتبقى عندها احساس الغمز واللمز، وتبقى شايفه نفسها انها اعلى من غيرها. يا ريت المعنى كده بس، هو ده المعنى الفجر. في معنى اوضح في موضوع غمط الناس عايز اوضحه لك اكتر. عارفه غمط الناس اللي هو ايه؟ ان انت تبقي شايفه ان في حد انت احسن منه. بالله عليكي، مفيش حد قدامك انت بتبقي حاسه ان انت احسن منه؟ احسن منها بجمالك، احسن منها بمالك، احسن منها بانك انت اللي اتجوزتي وخلفتي وهي اللي لسه، احسن منها عشان انت بنت فلان، احسن منها عشان انت دخلتي الجامعات دي، وانت اصلك مدارس لغات وهي اصلها مش عارف ايه، وانت اصلك عندك ذكاء اكتر منها، وانت اصلك لما بتتكلمي الناس كلها بتتشدلك، انما هي مش كده، فانت حاسه ان انت احسن من دي، وانت اللي اتعلمتي لك كلمتين ورحت المعهد الفلاني، ولا كنت تلميذه عند المعلمه فلانه، ولا عند الشيخ فلان، فبالتالي انت الاحسن. بالله عليكي، ما عندكيش الاحساس ده؟ تعالي اوريكي نماذج واقعية. احنا عملنا استبيان قبل الدرس كالعادة، وتعالي شوفي النماذج دي. فبالله مش هيعدي عليك الاحساس ده؟ او ما عداش اصلا عليك الاحساس ده وما سمعتيش العبارات دي حواليكي؟ ايه اللي تقول؟ ودي بقى طبعا اللي بتبقى متكبرة بعقلها، تحضر درس تقول لك الشيخ يقول اللي عايز يقول وانا اعمل اللي انا عايز اعمله، اصل يعني الشيخ ولا المعلمة مش فاهم كل حاجة يعني، فبالتالي مش لازم هيكون كلامه، حتى لو قال قال الله وقال الرسول، حتى لو كان مش جايب حاجة من عنده، بس يعني مش لازم كل حاجة هيقولها هتبقى صح. فتلاقيها معتدة بنفسها، أنا أقبل اللي أقبله وأرفض اللي أرفضه. تلاقي اللي متكبرة بجمالها، البنات بتقول، اللي واحدة منهم تقول أنا بحس إن شكلي حلو وإن صعب قوي إن أي حد يتقدم لي يرفضني، لأن عمري ما تقدم لي عريس ورفضني، أنا اللي برفض. ولما مرة جالي عريس وخرجت له لقيته شكله حلو بزيادة قوي، حسيت إن هو أحلى مني، فكنت هتجنن إزاي يبقى اللي متقدم لي هو أحلى مني. وكانت في العادة إن أي عريس بيجي تاني يوم على طول يرد ويقول أنا موافق، ده قعدني 3 أيام، فكنت حاسة إن هيجرالي حاجة إنه ما تكلمش لغاية دلوقتي. واحدة بتقول والله أنا بفكر بالفعل ألبس نقاب، أصلا أنا جذابة قوي للرجالة مع إني والله مش بعمل لهم أي حاجة، فصراحة هم صعبانين علي. هذه متكبرة بجمالها. نموذج ثالث، تلاقي اللي بتتكبر بكثرة الخطاب ليها، وهي لما تقعد في وسط الأخوات تقولك والله ده في 3 أصحاب مش عارف والدي اتقدموا لي، 3 أنا رفضتهم و3 بابا رفضهم، أصل بصراحة كده الشارع كله عايز يتقدم لي. واللي تلاقيها بتتكبر بأسلوبها، تقولك أنا حاسة أن كده عندي قبول عند كل الناس، لذيذة، كل اللي حواليا يحبوني جدا، فأنا لما بقعد في أي مكان أشد انتباه الآخرين بشكلي بتهريجي بطريقة كلامي، ودايما دي طبعا بتبقى عايزة تبقى مميزة على كل الناس ويهمها جدا كلام الناس. هذه تريد العلو في الأرض، والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صورة 5، اللي بتتكبر بمستواها المادي، تقولك أنا بحس إن أنا بكون مبسوطة جدا وأنا ركب عربيتي، أصل عربيتي مش زي أي عربية تانية، وبصراحة بحس إن أنا عندي تميز عن غيري حتى على الأخوات، معايا عربية موديل جديد وغالية فبحس إنها منظر، بحس إن عربيتي شيء من مستواي، مقدرش بصراحة أتجوز أي حد عربيته أقل من عربيتي. واللي بتتكبر بمستواها الاجتماعي، تتكبر بأهلها، أخت طلقت فبتتكلم عن أخت تانية برضو حصل لها نفس الموقف وطلقت قبل الدخول، تقول بصراحة هي اتبهدلت جدا في طلاقها والسبب أهلها، إنما أنا أهلي حافظوا عليا ما خلوش حد يضايقني في أي حاجة، أصل بصراحة المسألة مسألة أهل، هم لو كانوا أهلها جامدين ما كانش حد يقدر يعمل لها أي حاجة. واللي بتتكبر بعلاقاتها، بالذات بقى لما تبقى أخت وتبتدي بقى الأخت دي توري الناس إنها تعرف نمرة الشيخ فلان ونمرة المعلمة فلانة، وتبقى هتتجنن لغاية ما تاخد نمرة الشيخ أو المعلمة، وبعدين تقعد بين الأخوات وتقول لها أنا كلمت الشيخ امبارح أو كلمت المعلمة، وتعرفي أنا كنت بكلم المعلمة على الموبايل وكنت بسألها على حاجة، حتى أني ساعتها أنا كنت لسه داخلة البيت فقلت لها ممكن تكلميني على البيت، فيعني كمان المعلمة بتكلمها على البيت بقى، وشوفوا قد إيه بقى صاحبتنا بقى ليها مكانة وشرف. وعندنا طبعا نموذج كبر طالبات العلم، هي تتعلم لها 2 والنهاردة لسه واخدة المسألة الفلانية، تبص تلاقي مثلا الشيخ فلان من المشايخ الكبار بيقول كلام عكس اللي هي درسته، هتقول لا لا لا الشيخ ده غلطان في المسألة الفلانية دي، الدليل كذا وكذا، وتبتدي بقى تتعالى وتحس انها ده هي بتتعقب الشيخ فلان الفلاني علشان خاطر هي بدأت تحس ان بقى عندها شيء. وقالوا العلم 3 أشبار، فمن اخذ الشبر الاول تكبر. في اخوات بيحضروا حلقة قرآن، تلاقي واحدة تقول انا متضايقة قوي لانه لما واحدة في الحلقة تعدل عليا، بالذات لو كانت اصغر مني، ببقى حاسة ان ايه يعني انت اللي جاية دلوقتي تقوليلي. وطبعا تلاقي اللي شايفة نفسها وتقولك انا اهلي لازم بياخدوا رأيي في كل حاجة، انا اصحابي ما يعرفوش يعملوا اي حاجة ولا يقدروا يخرجوا الا لما انا زبط لهم الخروجة. الكلام ده بتسمعوه والكلام ده شايفينه حواليكوا، ويمكن انت بتقول الكلام ده وانت مش دارية انه ذرة كبر. تعالي اعمل معاكي امتحان، اختبار سريع جدا مطلوب منك، ورقة وقلم واكتبي صح وغلط، هسألك 15 سؤال، ومن خلال الاسئلة دي هنعرف هو احنا عندنا ذرة كبر ولا لا، بس بشرط الاجابات الانشائية اللي هي لا لا لا لا لا، او طبعا ده انا فيا كل المشاكل دي، عايزين ما بين طرفي النقيض، تعالي ندخل الاختبار مع بعض ونشوف. السؤال الاول، بتحبي تلفت النظر ليكي باي حاجه؟ تحبي ان تبقى ليكي ماشيه مميزه، لبس مميز، تحبي تلبسي شيء غريب، او لازم تحسسي اللي حواليكي بانك مختلفه، تلبسي الماركات وتبقي نفسك تبقى اللي قدامك فاهمه طبعا ان انت بتشتري ايه وبتجيبي ايه، وتحبي الحاجات اللي مش اي حد يقدر عليها، تحبي تلفت النظر بكده. السؤال الثاني، تحبي تكون ليكي طريقه معينه في الكلام؟ يعني انت بقى لو اتعلمتي لك كلمتين تحبي بقى تتكلمي بالكلمات المقعره والمصطلحات وقال شيخ الاسلام وذكر مش عارف ايه، وتحبي بقى ايه تحبش الكلام بتاعك كده وتثبتي كل اللي حواليكي بالكلمتين اللي عندك عشان توري الناس ان انت اتعلمتي. لو حد خاض في حاجه انت عارفاها تبقي هتتجنني وتتكلمي وتوري الناس ان انت اللي اتعلمتي. السؤال التالي، تحبي الناس تجيلك وان هم اللي يتعاملوا معاك بطريقه مميزه، ولا انت اللي بتروحي للناس؟ يعني انت لو قاعده ودخلت عليكي اخت، هي المفروض هي اللي تيجي تسلم عليا، مش انا اللي اروح اسلم عليها، هي اصلا عامله نفسها مطنشه وما بتسلمش عليا ليه؟ يبقى عندك الاحساس ده. تحبي لما تقعدي في مكان تبقي قاعده في مكان مميز، تحبي انك تبقي المتقدمه على غيرك في المجلس، في المشيه، في الكلام. خمسه، لما تسمعي نصيحه او موعظه وانت عارفه انها الحق، تقعدي تجادلي زي ما قلت لك كده، القرار في البيت صعب، النقاب دلوقتي هيعمل لي مشاكل، طاعه الزوج بالطريقه اللي انتوا بتقولوا عليها دي هتخلي الرجاله تتفرعن علينا، جدوله في الحق. سته، بتشوفي بجد ان في ناس انت احسن منهم بكتير بجد؟ سبعه، ممكن تشوفي واحده مثلا لابسه اي كلام او مظهرها مش قوي، هي مش مهتمه بمظهرها، تقولي هي عامله كده في نفسها ليه؟ انا مش عارفه ايه ده؟ ممكن تيجي العبارات دي جواكي؟ ثمانيه، ممكن واحده تتكلم بطريقه معينه، تقعدي تقولي بصي عايزه توري الناس ان هي يعني اللي فاهمه، وممكن تلاقي نفسك هتموتي على نفسك من الضحك سخريه منها. بصوا عامله نفسها ازاي وجايه هي بقى اللي بتتكلم وبتعلي صوتها وجايه تقول كذا وكذا وكذا، عايزه يعني اللي هي تعمل علينا الفرده يعني. تسعه، صعب قوي انك مثلا تذلي نفسك في طاعه، يعني مثلا حصل الكلام ده قبل رمضان، الاخوات متجمعين بيعملوا باكينج، يخشوا الاخوات الشريفات المطهرات المتكبرات طبعا، ايه ده والاسدال بتاعي وهقعد ازاي وهتطرب واحط ايديا في الاكياس، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا خاف على لبسي موت وشياكتي طبعا. ممكن تلاقي المعاني دي، صعب قوي تعملي حاجه من الحاجات دي. عشرة، تفرحي جدا لو حد استقبلك بحفاوه زايده وتزعلي لو ده ما حصلش، يعني اول ما تاخدك بقى ازيك يا فلانه وعامله ايه وازاي، هي دي اللي فاهمه، هي دي اللي بتقدر، هي دي اللي عندها نظر، انما الباقي دول يظهر مش عارفين بيتعاملوا مع مين. 11، تحبي تتكلمي على نفسك؟ يعني وانت قاعده كده لازم تقعدي تحكي السيره الذاتيه بتاعتك، السي في بتاعت حضرتك، وحصل لي وجرالي وانا لما كنت مش عارفه ايه وايه، وتقعدي تتكلمي على مميزاتك، وممكن الاسلوب ما يبقاش مباشر، وهو هنا بقى الكبر الخفي، يعني انت مش تقولي مثلا ايه انا التزمت من كام سنه ولبست النقاب مش عارف من قد ايه وانا عملت ايه وسويت ايه، ما تقولهاش كده، انما تروحي جايباها في وسط الكلام كده عشان تبيني قدام الناس ان انت اللي عملتي وسويتي، تحطيها في نص الكلام من غير ما يكون الاسلوب مباشر، تخدعي اللي حواليك وبتخدعي نفسك. 12، تحب الكاميرا تبقى عليك في اي مكان؟ يعني تحبي انه الناس كلها تبقى ملتفته ليكي. 13، صعب تقبلي الكلام مره واحده، يعني لما حد يقول لك حاجه لا ما ينفعش تقبليها من مره واحده، تقولي المساله مساله اقتناع وراي، اقنعني انا لازم ابقى كذا، تلاقي العبارات دي عندك. لما حد ينبهك على آفة فيكي تروحي قلب الموضوع وتقولي المشكلة انهم فاهمين غلط، ده مش كبر والله، دي عزة نفس، بتقولي كده. 15، لما بتاخدي بالك من عيوب غيرك وتلاحظي مثلا ان واحدة بتعمل كذا وكذا واخطائها واضحة قوي، بتشغلي بالك بعيب غيرك اكتر ما انت شغلة بالك بعيبك، دي كلها صور ومظاهر كبر، سواء كان كبر واضح أو كبر خفي. خلينا نحط إيدينا على مكمن الخطر وتعالي نحلل الموضوع ونشوف هو إحنا عندنا المشاكل جوانا ليه، عشان إذا عرف السبب بطل العجب. أول سبب أنت مش واخده بالك هو ليه المشاكل دي جواكي، هتلاقي نفسك بتقولي إيه، أنا نشأت في عيلة كده. بعض الشباب كان بيقولي طب أنا عامل إيه في نفسي، يعني أهلي بيقولولي دايما اتعاملي بالأسلوب ده، اتعاملي بعزة، ارفعي راسك، محدش يخدم حقك، محدش كذا. بلاقي نفسي بتصرف بالطريقة دي، وللأسف الشديد انت جاي بتقول ان ده كبر. انا مش عايزك تلقي باللائمة ابتداء على غيرك، لانه لو اراد الله عز وجل ان يصلحك لكان، فان الله يدافع عن الذين امنوا، فربنا هيدفع عنك. خليني احط ايديكي على الاسباب الحقيقية اللي بتسبب المعنى ده. اول حاجة ان انت ما بتحاسبيش نفسك، ولو حاسبتي نفسك بتحاسبي نفسك غلط. لما تحاسبي نفسك بتحاسبي نفسك على شوية حاجات، انا بصلي الصلاة في وقتها، انا بقرأ ورد القرآن، انا بحفظ كذا، انا بتعلم كذا، انا اخلاقي كذا، وخلاص. وما بتفتشيش عن عيوبك الحقيقية. ولما حد يبصرك بعيبك زي ما بقول تجادلي وتتكبري، لان رفض النصيحة ده من احد صور الكبر. يبقى اول شيء، اول سبب، اهمال النفس من التفتيش والمحاسبة. قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وإحنا قلنا لما نشوف اسم الله الخبير نبقى عارفين كده إن ربنا بيأمرنا إن إحنا ندور على حاجة جوانا. فتشي عن عيبك. لما تسيب الموضوع كده وما يبقاش موضوع معاصي القلوب اللي اتكلمنا عليه في المحاضرة اللي فاتت ملفت نظرك، هتقعي في الفخ وانت مش دارية. انما لو بقى الكبر والله الذي لا اله غيره اخطر عليك من الزنا وشرب الخمر ومن السرقة ومن الكبائر الظاهرة دي، لو بقى الكبر جواك بالاحساس ده هتخافي تعملي اي مظهر من المظاهر اللي اتكلمنا عليها دي. فعشان كده دايما تفتشي، وده ايه، واسأل المربي ليا ولا الشيخة ولا المعلمة ولا الاخت الاكبر مني، طب انا بتصرف كده يا جماعه ده كبر، طب اتصرف ازاي علشان ما يبقاش كبر. افتش عن عيبي واحاسب نفسي حتى لا اقع في هذه الكبيره الخطيره. الامر الثاني، انك ما تتربيش تربيه ايمانيه تهملي هذا الموضوع، فيبقاش عندك متابع، حد ياخد بايديك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابو داود وحسنه الالباني، المؤمن مراه المؤمن. يعني لو في اخت قالت لك كلمة زي كده ما ترفضيهاش، ما تقعديش تقولي وهي جاية تتنطط عليا تقول لي خدي بالك لحسن يكون المعنى كذا ولا كذا، قولي لا، ربنا ساقها ليا عشان يبصرني بعيبي. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وعايز الأخت اللي تيجي تنصح تبقى تنصح وهي متأدبة بأدب النصيحة، يعني تقول لها مثلا بأسلوب غير مباشر، تديها الشريط وتقول لها انا الشريط ده صراحة اثر فيا جدا، انا اكتشفت ان انا، يعني تلقي اللائمة على نفسها، ده انا مليانة مشاكل والله. اسمعي كده الشريط ده عشان توصل لها النصيحة بس الطريقة مش مباشرة عشان تتقبلها. يبقى انا لازم يبقى حواليا ده. فعدم وجود المتابع او عدم وجود الصحبة الصالحة سبب من الاسباب اللي تخلينا نقع في ده. فانت ممكن تبقى حاسه ان اختك اللي جنبيك عندها المشاكل دي، تقول انا مالي، هتقعد تقول لي كذا وكذا، هتحسب ان انا بنتفخ عليها وبتعالى عليها، انا مالي، تعمل اللي تعمله. لكن لو كانت جنبيك دلوقتي وتشرب كأس خمر هتعملي فيها ايه؟ حد يعمل كده؟ ما هو ده اللي انا عايز اوصله ليكم. الامر الثالث، ساعات ان انت تشدي قوي وتغالي قوي فيكون من جراء ده ان انت تتكبر. يعني ايه؟ انت ما تعلمتيش وانت عارفة ان انت لسه في بداية الطريق، وان انت ما خدتيش العلم اللي يخليكي بصيرة بامور الواقع وتفهمي تتعامل ازاي. فساعات تلاقي اخت من الاخوات تروح عاملة اعمال كبيرة قوي، بعدين تبص على اللي حواليها، الاخت دي ما بتطلبش العلم زيها، والاخت دي ما حفظتش القرآن زيها، والاخت دي ما بتقيمش الليل زيها، ولا بتعمل كذا ولا بتسوي كذا. فهي تشد قوي فتبص على اللي حواليها بنظرة استخفاف. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، اللي بتتنطع وبتتشدد وبتزود عن الحد المطلوب، وتلاقي عندها للأسف الشديد حاجات يعني ما عندهاش توازن، حاجات تبقى عالية قوي وحاجات ضايعة خالص. تلاقي أخت عندها مثلا في باب في العبادة جيد، لكن مش تطلب العلم الفرض عليها، أو بتسيب الدعوة اللي فرض عليها، فهي قدام الناس كلها أو قدام نفسها شايفة أنها عابدة، وللأسف الشديد سايبة أبواب تانية فتتنطع. وده بيبقى ظاهر قوي قوي في طالبات العلم بالذات، ان هي بقى تبتدي تقعد تقول يا جماعة انا مش فاهمة، انا سمعت الدرس الفلاني الحديث ده الشيخ فلان كان قال مش عارف فيه ايه، الرأي ده كذا، وهي للأسف الشديد تغالي وهي لا تدري. الامر الرابع انك تهتمي بالعلم دون العمل. دايما زي ما قلت كده العلم بيدي كبر وتهملي جانب العمل، وده شائع برضه للأسف الشديد عند طالبات العلم. عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان من دعائه كما في صحيح مسلم أن يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فطبعا لما أزداد علم أزداد علم أزداد علم وفي المقابل مفيش عمل، العلم بقى ليه مظهر وبقى ليه شكل، والناس ممكن تتشد لأسلوبي وكلامي والمعلومات اللي عندي، لكن للأسف الشديد أنا أول الناس اللي مش منتفعين بده، فيبقى وبال علي. الحديث الصحيحين يجيء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أمعاءه تتفتت في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، زي بالظبط كده شأن الطواحين والسوائي، يبقى داير حوالين أمعاءه والعياذ بالله يلف فيها، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. سلم يا رب سلم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا العمل بما نعلم. الأمر الخامس إنك تبقي متكبرة بالجوانب الإيجابية عندك، اللي هو أن تقفي عند الطاعة وتنسي المعصية والسيئات. المؤمن المفروض لما يعمل حاجة إيجابية يبقى خايف وجل إن ربنا سيقبله أم لا. ربنا يقول والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات. قالت أم عائشة كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، قالت يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل؟ قال لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف الله عز وجل، يعني يخاف انه عمله لا يقبل. المؤمن يرى ذنوبه كأنها جبل على عاتقه، والفاجر ما بيبصش اصلا لعيوبه وذنوبه دي، يحس انها كما قال ابن مسعود يراها كأنها ذباب مر على انفه فقال به هكذا. لو انت عندك يقين بانك لن تنجي بعملك مش هتشوفي عملك، فمش هتشوفي نفسك، فمش هتشوفي الإيجابيات دي، هتبقي مهتمة أكتر بالجوانب السلبية اللي فيك. ستة، الدنيا. الدنيا أكبر سبب يخليك متكبرة. ليه؟ لأن بعض الأخوات ممكن تتفطن إنها مبتلاة بآفة زي العب، لكن ركنها للدنيا وانغمسها فيها تخلي الوحدة كسولة انها تنفض عن نفسها غبار الكبر ده، وانها تهتم اكتر بانها تداوي نفسها، فتلاقيها دايما تسوف. اقول لها الكلام ده واقول لها والله العظيم اشد من الزنا، اقول لها مش هتنفع ان انت يبقى جواكي ذره كبر هتحرم عليك الجنه، اقول لها ربنا بيقول انه لا يحب المستكبرين، ربنا بيكرههم، ربنا بيبغضهم، تلاقيها هي تسوف وتاخر التوبه، ومع مرور الزمن يتحول الإعجاب بالنفس إلى الكبر، ويمكن يوصل لأبعد من كده يبقى غرور. هؤلاء اللي ربنا قال عليهم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إنما المؤمن إيه بقى؟ بص الحديث، حديث البخاري، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القميصة. اسمعي بقى الحديث الاخر، ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط، تعس وانتكس، واذا شيك فلن تقش. اسمعي اخر الحديث ده، شوفي بقى مين المتواضع، مين اللي الدنيا مش هيبقى عبدها وهو مش حاسس. طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله. واحد بيجاهد في سبيل الله، اشعث رأسه، لو شفتيه تلاقي شعره منكوش، تحس ان هو مش واخد باله قوي من المعاني دي، مغبر قدماه، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، لو اتحط هنا اقعد هنا، احرس الجيش يحرس، وان كان في الساقة كان في الساقة، ان استأذن لم يؤذن له، وان شفع لم يشفع. ما تحسيش بيها، فاكرة انجي واحدة ما تحسيش بيها، هي دي قاعدة في اي حتة لابسة اي حاجة، مش مهم لو قلت لها دلوقتي يا اخت ممكن تعملي كذا، حاضر، مش انا بنت فلان فما ينفعش اعمل كذا، ولا عندها ده خالص. انت لو شفتيها ممكن لو خبطت على بابك ممكن ما تفتحي لهاش، ان شفع لو جت قالت لك ممكن، بس يا اختي ما تزعليش من الاخت فلانة وبتاع، تقولي مين دي اللي جاي تكلمني، وان شفع لم يشفع. انما بقى بتاع الدنيا لازم تبقى عنده معايير معينة. فاللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبعة من الأسباب اللي تولد عندك الكبر، إن أنت تسيء الظن بالقدوات، إنه مثلا تسمعي إن المعلمة فلانة عملت كذا، زي ما كان بيحصل كده، تيجي يقولوا لنا إيه في الصيف، دي المعلمة فلانة في الساحل، فكده طالما هي في الساحل اشمعنى احنا يعني، فخلاص تروح واخد كله بقى طالعين يقول لك خلاص يبقى الدنيا سداح مداح ومش مشكله، تيجي تقول لها خدي بالك ما تبقيش في اماكن فيها فتن، ما تروحيش في اوقات ممكن عينك تقع على محرمات، تاخدي بالك اعتذري ليها، يمكن هي الوضع مختلف، يمكن يمكن. فهو المشكله فين؟ ان احيانا اصحاب القدوه والاسوه يكونوا في حال يفهم عنهم خطا ولا يعتذر لهم، فيترتب على ذلك انها بعد شويه اذا كانت فلانه بتعمل كده طب ما انا اعمل كده، وبتبتدي ممكن يحصل العكس، تبقى انا بقى مش هروح، يبقى هي احسن من فلانه. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قفلنا الباب ده، القصه المشهوره لما النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكف، واتته امنا صفيه فجاءته ليلا تزوره، فحدثته ثم قامت، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يوصلها، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مشوا أسرعوا، بصوا لقوا النبي واقف مع امرأته، فرحوا أول ما حسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع زوجته أسرعوا علشان لا يحرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، دي امرأتي صفية. قال سبحان الله يا رسول الله انت بتتكلم في ايه؟ قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، فخشيت ان يقذف في قلوبكما شيئا او شرا، حديث عند ابي داود رواه الالباني. يبقى ما تتتبعيش هذه الامور، لا تتتبعي عورات الناس، يمكن هي او هذا الشيخ مثلا عنده عذر وانت مش عارفاه، فاقبلي هذا واعتذري، ولا تنظري بهذه النفس الذبابية الى اخطاء الاخرين او الى اعذار الاخرين. الامر الثامن، ساعات انت مثلا تبصي على اخت من الاخوات اللي هم اكبر منك، او زي ما قلت كده معلمة مثلا هي دي قدوتك، او شيخ تسمعي عنه، فحد مثلا يخبرك بحاله يقولولك مش هو القوام الصوام يعني، او مش هو يعني اللي مقطع نفسه كذا، فتتجنني تقولي معقولة مش ممكن يكون كده، ويكون هو ليه عمل خفي انت مش دارية بيه. فلما هتبقي قريبة من المعلمة دي وما تلاقي لهاش يعني شيء، يمكن عندها مقامات إيمان فقلبها أعظم من اللي انت بتقيسي بيه الناس، فانت بتحسبيها غلط. ايه ده المفروض كانت مثلا صلت دلوقتي السنة، ومفروض تصلي هي أقل حاجة تصلي الضحى 4 ركعات، دي ما صليش الضحى، ايه ده دي ما بتعملش كذا، ايه ده دي ما قالتش الأذكار دلوقتي، المعاني دي. فعشان كده إخفاء بعض القدوات أعمالهم أحيانا يصيب الناس بهذه الآفات. عشان كده جاء الشرع بأنه يحصل توازن، يبقى في أعمال ظاهرة وأعمال خفية، إن تبدوا الصدقات فنعمها هي، وإن تخفوها تطوها الفقراء فهو خير لكم، صلاة الجماعة يبقى عمل ظاهر، وتفضل على صلاة الفرض ب27، وهكذا. فأنت مش عليكي برضو أن أنت تحسبيها بالطريقة دي. أمر التاسع اللي يسبب الغرور والعجب والكبر، ان بعض الناس بالذات الاخوات الكبار والمعلمات ساعات تفرق في المعاملة بين الاخوات وهي مش دارية، ومن هنا يحصل بقى التشاحن والتباغض، وتبتدي بقى ايه دي تقول اشمعنى يعني عشان هي بقالها معاها مش عارف كم سنة وانا يعني اللي مش عارفة ايه. الكلام ده بيحصل بكثرة، والنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب في معاملة أصحابه، فيذكره كما عند الترمذي في الشمائل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل جلسائه نصيبه ولا يحسب جليسه أن أحد أكرم عليه منه. ما فيش حد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أبو بكر وعمر يبقى لي مكانة أزيد من الآخرين، علشان ما تبقاش الأخت اللي هي مفضلة دي بعد شوية تلاقي الأخوات تقول لك أصلي أنا فلانة وفلانة مدحتها في الجلسة، وتبقى متباهية انها من المقربات للمعلمة فلانة او للشيخة فلانة او وتلاقي كده ناس كتير بيحصل فيهم المعاني دي، تبقى عايزة تتقرب من بيوت اصحاب القدوات من شيوخ وكذا، انا اعرف مرات الشيخ فلان وكلمت معاها مش عارف ايه، فتبقى عندها احساس بانها مميزة عن غيرها، فهذا يولد عندها الكبر والعياذ بالله تعالى. تعالي شوفي الموقف ده عشان تشوفي قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلاحظ الافات الخفية دي قوي. حديث البخاري من حديث سعد ابن ابي وقاص قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا، اداهم بعض الغنائم او نحو هذا، وانا جالس فترك رجلا وكان اعجبهم الي، احسن واحد فيهم، النبي ما ادالوش حاجة، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا، انا شايف ان هو كويس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلمة، ممكن يكون انت شايفه ان هو يعني عنده المقامات العالية دي، وممكن يكون بس هو مهتم بالظاهر اعمال الاسلام الظاهرة. فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه، انا مش عارف ازاي النبي ما يدلوش ده، فعدت الى مقالتي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله اني لأراه مؤمنا. فعاد صلى الله عليه وسلم وقال مثلما قال، ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، أنا خاف على قلب فلان لو أديله حاجة مميزة إنه لما أدهاله يكون ده سبب في ذرات الكبر جواه، فعشان كده ما أدهالوش حتى لا يصاب بآفات أخطر. شفت فقه النبي صلى الله عليه وسلم المربي. من الأسباب كذلك المبالغة في التواضع الممقوت، بيجيب معها العكس دي، تلاقيها تعمل نفسها انها بقى يا عيني اللي هي يعني المتواضعة والورعة والمعاني دي، فتلاقيها تقصد انها تلبس لبس مش قوي علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر الناس يقولوا عليها ما شاء الله بص الأخت، على ان سبحان الله دي هي ميسورة جدا، بس بص بتعمل كده عشان تواضعها. فطبعا لما هي تحس بالإحساس ده تتكبر بتواضعها. شفتوا قد ايه المسائل بتبقى خفية؟ هتقولي لي انت غلبتنا، يعني لا تقولي ان انا البس حلو قوي ولا ان انا البس اي كلام، امال انا اعمل ايه؟ ما يبقاش في بالك، ما يبقاش في بالك، ما تهتميش بالظاهر، مش اهم شيء. البذاذة من الايمان، يعني ان الواحد ما يهتمش قوي بهيئته، وفي نفس الوقت ان الله جميل يحب الجمال، ابقى عاملاه لهدف شرعي، انا بتزين لزوجي البسي اللي انت عايزاه لانه هدف شرعي، ان انا ابقى متواجدة في مكان فانا عايزة اوصل رسالة شرعية، مش رسالة اننا رسالة ان الدين، ان المسلمة، ان المؤمنة، وما تخليهاش ذريعة عشان تحققي اهوائك، يعني مش بمزاج. تعمليها ازاي؟ اكسري نفسك، مرة تبقي كده ومرة تبقي كده، مرة تبقي لابسة عادي ومرة تبقي لابسة كويس، ما تفرقش معاك، هو ده المعنى. فاللي بتقعد بقى تعمل نفسها ولا تري الناس أثر نعمة الله عليها، قال بكر بن عبد الله المزني من أعطي خيرا فلم يرى عليه سمي بغيض الله معاديا لنعم الله. وقال الحسن إذا أصبت خيرا أو عملت خيرا فحدث به الثقة من إخوانك. 11 المعايير بتبقى عندك معايير دنيوية، يعني مين اللي تشد انتباهك من الأخوات؟ مين اللي تقولي ما شاء الله الأخت دي الأخت مثلا اللي بتتعامل بنفس الثقافة بتاعتك، انت مثقفة ثقافة معينة او كذا، فالأخت اللي تشد انتباهك قوي اللي مثلا تكلمك، انت بقى ثقافتك ومتعلمة في مدارس لغات وعاملة كذا، فاللي بتقعد تتكلم معاكي بالانجليش وتقول مش عارفة ايه، تحس ان دي قريبة قوي منك وتبقى حاسة ان هي دي اللي ينفع تقربيها منك. المعايير عندك، بص الأخت مهتمة بمظهرها ومهتمة وعلى كده برضو متدينة وكويسة وما شاء الله، بس طبعا اللافت انتباهك قوي المعاني دي، المعاني اللي تبقى تبعك لما بتعاملك فلانة بتعاملك كويس فتبقى هي دي أحسن واحدة، إنما فلانة ما بتديكيش البرستيج بتاعك. فاختلال المعايير دي لما تخش بيت واحدة تقول يا أنا نفسي والله يبقى بيتي زي كده، حاسة إن فلانة دي هي اللي عايشة دين ودنيا، هو ده اختلال القيم والمعايير في التفاضل بين الناس. شوفي ربنا يقول ايه، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. انت فاهمة ان اللي عندها فلوس اكتر او اللي تزوجت وعندها اولاد وعندها مال وبنين وعندها، ان دي الافضل منك؟ أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. انت مش فاهمة حاجة، ربنا يقول وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا يرد عليهم ويقولوا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، لكن مين اللي بيتقرب؟ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المعايير عندنا لازم تتصلح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الأكثر تقوى الأكثر أخلاق. أنا بقول أنا ما بقيمش الناس بمظاهرهم، يقولوا لي الأخت دي منتقبة والأخت دي لسه منتقبتش، فآه الأخت المنتقبة هي اللي واخدة 10 من 10 والأخت اللي منتقبتش واخدة، لا الأخت المنتقبة آه عندها باب هي زادت فيه عن الأخت اللي لسه منتقبتش في حاجة، لكن يمكن الأخت اللي لسه منتقبتش دي عندها أخلاق أزيد من التانية. إحنا لازم نوزن كده، نقول للأخت اللي لسه نقول لها كوني على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تشبهي بأمهات المؤمنين عشان تبقي أعلى، وعشان ربنا حقيقي ستير يحب الحياء والستر فعشان تبقي أعلى عند ربنا. ونقول للأخت الثانية البر حسن الخلق، فبالتالي لازم يحصل التوازن ده، لازم تفهميها كده. في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه وقد مر عليه رجل، ما تقولون في هذا الرجل؟ أخت كده معدية وأخت عادية قوي، اخت مثلا محجبه وانت بقى طبعا اللي لابسه مش عارفه ايه وعامله ايه، فتعدي عليك تقول لك ايه رايك في الاخت دي، يعني ربنا يهديها يا رب وكذا وكذا. قال ما رايك في هذا؟ فقالوا رايك في هذا نقول هو من اشرف الناس. لما عدى واحد كده من وجهاء الناس فقالوا ده احسن واحد، طبعا هذا حري ان خطب ان يخطب، لو خطب بنتنا نديها له طبعا، وان شفع ان يشفع، وان قال ان يسمع. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ومر رجل آخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قالوا نقول والله يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين، ده غلبان قوي، ده على قدها قوي، دي يعني مش اللي هي، هذا حري إن خطب لم ينكح، وإن شفع لا يشفع، وإن قال لا يسمع لقوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، التاني اللي انتوا حاسبينه انه هو اي كلام، لهذا خير من ملء الأرض مثل هذا اللي انتوا شايفينه انه هو الأستاذ والشريف واللي يشار إليه بالبنان. افهميها صح وتعاملي كده صح علشان يبقى المعايير عندك متزنة وصحيحة. 12 من الحاجات اللي بتسبب الكبر ان انت تقارني النعمة اللي عندك بنعم الآخرين، انت الجميلة وهي الأقل جمالا، انت اللي عندك الجاه وهي الأقل، انت اللي عندك المركز وهي الأقل، انت اللي عندك العلم، انت اللي بتعرف تتكلمي، انت اللي بتعرف تأثري على الناس، انت اللي اصحابك أكتر، فشايف النعم اللي عندك ولا تري أن الله سبحانه وتعالى قد أزد إليك هذه النعمة فحقه الشكر لا البطر. لما ربنا ذكر قصة صاحب الجنتين قال واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فعمل إيه؟ عمل موازنة بينه وبين صاحبه. فأول حاجة قال أنا فلوسي أكتر والناس اللي حواليا أكتر، يبقى أنا الأحسن. المقارنة دي مقارنة خاطئة، لأن الموازين مش كده. فما تنشغليش بالنعمة وتنسي من أزداها، لأنك لو نسيتيها مش هتشكريها فتكحديها فهتتكبري بيها. 13، ظن دوام النعمة. اللي شايفة عندها فلوس أكتر ولا جمال أفضل ولا الجمال، هتكبري وهيتغير، وممكن تصابي بآفة وتتغير، والفلوس ممكن الدنيا تتقلب، فدوام النعمة محالة. فبالتالي لما صاحب الجنة قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لجدن خيرا منها منقلبا، هذا هو البطر وهذا هو العلو في الأرض، هو حاسب أن ده حصل. فربنا سبحانه وتعالى ابتلاه وسلب منه النعمة، فاستشعر حينئذ أن دوام النعمة محال. هكذا شأن الإنسان، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، أيوة دي بتاعتي أنا اللي استاهل، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. للأسف الشديد هذا يورث الكبر الخفي، ظن دوام النعمة. فأنت هتتكبري عشان أنت اتجوزتي فلان، وما يدريك كتير من الأخوات طلقت، ولما بنظر في أسباب الطلاق أول كلمة بقولها سلبت النعمة لأنها لم تشكرها. أحيانا ربنا بيمتن علينا بنعم وإحنا ما بنقدرهاش، ونيجي بعد كده نقول ضيعنا الفرصة من إيدينا. 14، من الأسباب تظني السبق بفضيلة، يعني تحسي ان انت عندك شيء مش عند حد، وده من ابتلاء الله للعبد. عشان كده والله العظيم السنة دي واحنا في العمرة، فايه بعض الاخوة حوالينا ما شاء الله مجتهدين جدا، اخ ختم 16 ختمة قدام عينيا، فمن رحمة ربنا والله ان قعدنا مع احد الاخوة طلبة الشيخ الشنقيطي، فكان بيذكر لنا عن سير العلماء، فذكر لنا شأن احد العلماء المعاصرين الشيخ عبد الكريم خضير، وهو عضو هيئة كبار العلماء في المملكة. بيقول الشيخ يوميا يختم ختمة كل يوم في رمضان. فقلت سبحان الله، كأن ربنا بيسمع الأخ ده علشان خطر ما يحسش ان هو عامل 16 ختمة، في اللي عامل 30 بس انت مش واخد بالك منه. فدي من رحمة ربنا ان انت تتعلمي كلمتين تلاقي اللي فوقيكي، ان انت تعملي عمل مثلا في طاعة معينة تلاقي اللي بتعمل اكتر منك، فما تحسيش ان انت ليكي فضيلة. فيبقى من رحمة ربنا علشان خاطر لا تنظري ابدا لعملك، فليس الفضل لمن سبق وانما الفضل لمن صدق. اخر حاجة من الاسباب ان انت تغفلي عن اثار الكبر فتتمادي فيه. ما تعرفيش ان الكبر ده زي ما قلنا يبغضه الله ويبغض أهله، لا يحب المستكبرين، إنه سبب الضلال وعدم استقامتك على الطريق. فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. تسمعي كل الدروس وما بتأثرش، تبين ليك كل الحجج وبرضو مش عايزة تتحركي، وبرضو مش عايزة تفهمي، وبرضو ما بتاخديش القرار. عارفة ليه؟ عشان ربنا صرف قلبك، لان جواك كبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. السكة اللي غلط تمشي فيها، والسكة الخير الحق اهو، الدليل اهو، قال الله، قال الرسول، ادي فعل الصحابيات، ادي فعل السلف، ادي فعل النساء الصالحات، برضو اللي انت في دماغك عايزة تنفذيه. إنما الصحابة كان عندهم إحساس مختلف. الحديث عند الإمام أحمد في مسنده ورواته رواة الصحيح عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، سيدنا عبد الله بن عمر ابن سيدنا عمر بن الخطاب، وسيدنا عبد الله ابن سيدنا عمرو بن العاص، التقوا على المروة فتحدثا، ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر فأخذ يبكي. فقال له رجل، راح يتقرب لسيدنا ابن عمر وقال له مالك، مالك يا أبا عبد الرحمن، ما يبكيك؟ قال هذا، يعني سيدنا عبد الله بن عمر، زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه في النار. يدخل النار بوشه، يدخل منكبا فيها ويطرح فيها هكذا ذليل، لأن عاقبة الكبر ذل. وسبحان الله، ما رأيت في حياتي شخص عنده عجب أو كبر إلا وذله الله. يجي يقول لي الشاب أنا مذلول في باب الشهوات، ويجي يقول أنا مش عارف أعمل إيه، أنا بحس إن أنا نخيص قوي وبتذل قوي عشان المعصية دي، وأجد الأخ فلان معذب في بيته، أو الأخت فلانة معذبة في بيتها وفي علاقاتها الاجتماعية وفي أسرتها، ودايما يحصل مشاكل لأنها للأسف الشديد مش عارفة أنها مبتلاة بسبب الكبر. فربنا بيذلها، يذلها بزوجها، يذلها بوالدها، يذلها باللي حواليها من أصحابها، تبقى حاسة دايما بالشعور ده. وهذه عاقبة المتكبرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح: من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين. الغلول السرقة من الغنائم، والدين انه ما يموتش عليه دين يؤخر في قبره حتى يقضى دينه. من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي وقال حسن الغريب: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم أشد وحدة. النبي يبقى مش طايقها ولا يريد أن يراها، ويتقال لها سحقا سحقا يوم القيامة: مين أبغضكم وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة؟ الثرثارون اللي بتتكلم كتير، والمتشدقون واللي بتقعد تتكلم وتقلب لسانها بالنحو عشان الناس يقولوا عليها، والمتفيهقون. فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يبقى لما تتعلمي حاجة ما تتنططيش بيها، يبقى دايما العلم يزيدك ذل وتواضع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، وفي رواية قذفته في النار. كده كأنك بتشركي بالله وانت مش دارية، انت بتحط نفسك في مقام يوازي ويساوي مقام اختص الله عز وجل به نفسه. الكبرياء ده رداء الله تبارك وتعالى، اياك تبقي هكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحين: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عطل جواظ مستكبر، كل عطل جواظ مستكبر، كل واحد غليظ جبار في الأرض متكبر على الناس. وفي لفظ عند الطبراني قال: وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون، الناس الغلابة. يبقى المعنى ده لو اتحفر جواك وفهمت ان الكبر ده مصيبة، هو ده أول خطوة في العلاج. اول خطوه في العلاج ان انت تفهمي خطوره الكبر ده. وانا هتكلم معاكي كلام عملي، نبتدي ناسس بيه العلاج، وهناخد العلاج ونبتدي نستكمل هذا في اللقاء القادم ان شاء الله، عشان لما نيجي نتكلم عن منازل الايمان دي وجددي ايمانك في باب الافتقار الى الله، تبقي عارفه انه ده يتاخد بمحمل الجد، وازاي اعيش المقامات دي عشان اتخلص، عشان انا عرفت ان النهاردة انا عندي ذرات كبر كتير قوي ولازم اسعى بكل جهدي ان انا اتخلص منها. العلاج في نقاط اجمالية. اول حاجة هادلك على بعض الحاجات تسمعيها. انا عايزك تسمعي محاضرة كنا عملناها اسمها ذرة كبر، ومحاضرة اخرى كانت الاخوات اسمها انكسري لله. عايزكم تسمعوها خلال هذا الاسبوع رقم 2، برضو بشيء عملي. عايزك تستمري في كل دعاء، كل ما ترفع ايديك، كل ما تبقي سجدة تدعي الله تبارك وتعالى بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. عايزين نبقى ديدنا، يا رب اعيش غلبان، اعيش مسكينا، اعيش افقر الناس اليك، أعيش ليس في داخلي أي شيء من هذه المفاسد، ما يبقاش جوايا ولا ذرة كبر يا رب. عايزك تتعلمي فضل الافتقار والتواضع. لما تعرفي أن المتواضعة دي ربنا بيحبها قوي: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، صفاتهم إيه؟ أذل على المؤمنين، متواضعة. لما بتتعامل مع إخواتها تلاقيها أذل الناس ليهم، تخفض جناحها للمؤمنين، تحبها كده وتتعامل معاها بشفافية، ما بتحسش جواها المعاني السيئة دي. في نفس الوقت ان العزة الحقيقية بتبقى للمتواضعة. ألم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد؟ اوعى تبقي شايفة نفسك في أي حاجة ولا يبغي أحد على أحد، عايزك تحسي إن العلو كل العلو لما تبقي متذللة لله. فمن ازداد تواضعا زاد رفعة. الحديث كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعة. الأمر الرابع، عايزة تبقي متواضعة ومش متكبرة وما عندكيش المعاني دي، خدي النقاط دي ونفذيها من هنا ورايح. واحد، يعني تحت العنصر الرابع ده النقاط دي: ألف، تواضعي لدينك بانك ما تعرضيش اي نص بعقلك، ما تعرضيش اي نص بعقلك، ما تجيش انت تقولي لا لا لا اكيد الحديث مش كده، اكيد الايه مش كده، اكيد المعنى مش كده، ولا تتهمي هذا الدليل بوجدانياتك، انا مش حاسه صراحه ان ده ينفع، ولا تري الى الخلاف سبيلا، ما تبقيش عايزه تتخلصي من الامر ده باي شكل علشان تبقى التبعات مش عليكي. لو تواضعت لدينك بانك لا تعارضي النص بعقلك، ولا تتهمي أدلة الشرع، ولا تبقي عايزة دايما تبقي الشريك المخالف اللي هو دايما عايز يخالف وخلاص خالف تعرف نقطة به، عايزة تبقي بجد متواضعة. بص الكلمة الهروي بيذكرها في منازل السائرين، ارجعي لهذه المنزلة، منزلة التواضع في كتاب مدارج السالكين. بص الهروي بيقول ايه: أن ترضي بما رضي الحق به لنفسه عبدا من المسلمين اخر. يعني اختك دي اللي انت بتقولي هو اي حد ياخد نمر التليفوني ولا ايه، هي اي حد كده تبقى اخت ليا؟ ارضي باللي ربنا خلاها املي انها تبقى اخت ليك. اذا كان ربنا ارتضاها اما انت لا ترتضيها اخت، والا ترد على عدوك حقا. لو جه حد وبصرك وانت الاخت دي مش طايقاها، وبعدين جت قالت لك حاجه وهي حق، وطلبت منك شيء وهو حق، ما تجيش بقى تروحي رفضاه علشان جيالك من عدوتك. وان تقبل من المعتذر معاذيره. واي حد يجي يقول لك والله ما كانش قصدي وكذا وكذا وكذا، اقبلي العذر علشان يبقى ده حقيقه التواضع بحق. في نفس الوقت عايزه جيم بقى، عايزة تحققي معنى التواضع، انزلي عن رأيك. مش دايما أرائك هي اللي صح، ومش دايما عاداتك هي اللي صح. عايزة تبقي متواضعة للحق سبحانه، انزلي عن رأيك وعوائدك في الخدمة. ان انت خدامة، خدامة دين ربنا، والخادمة دي ما تشوفش لنفسها حق وما تشوفش نفسها بشيء. لو حققتي المعاني دي يبقى لن تتكبري. عايز أدلك في لقائنا القادم على حال التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ازاي النبي كان متواضع مع ربنا، وازاي النبي كان متواضع مع الناس، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتواضع مع اهل بيته، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعمل اعمال عمرك ما تفكري ان انت تعمليها، وكان بيخيط ثوبه بيده، وكان كما تقول عائشة في مهنة اهل بيته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. ممكن تبقي حاسة أن أنت تقومي ببعض الأعمال دي اللي أنت النهاردة ما تقدريش تعيشي من غير مكيف، وما تقدريش تعيشي من غير كذا ومن غير كذا، ومن غير ما حد يعملك ويخدمك. عايزين نتعلم إزاي نتواضع لله تبارك وتعالى. النقاط العملية اللي احنا اتفقنا عليها النهاردة واجب إلزامي لكل واحدة منكم إنها تعمل الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه ده. عايز الدرس الجاي واجب على الكل، كل واحدة تيجي بورقة وتقول لي ايه هو القرار العملي اللي هي عملته لما سمعت درس لا تتكبري. اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وان يجعله حجة لنا لا علينا، وان يبصرنا بعيوبنا، وان يأخذ بأيدينا ونواصينا اليه اخذ الكرام عليه، وان يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما اقول لكم، وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.